نيل الخير جميعاً يا حجاج بيت الله، سيروا لنيل الخير جميعاً يا حجاج بيت الله، سيروا لنيل الخير جميعاً يا Let the